سائل يقول: هل يجوز أن نضع أموالنا في البنوك الربوية مع وجود بنوك إسلامية أو شركات مصرفية تعلن أنها لا تتعامل بالربا؟ لا يجوز وضع المال في البنوك الربوية إلا عند الضرورة، إذا لم يتيسر محل وخاف عليها يضعها بدون ربا، مجرد أمانة. أما إذا تيسر إيداعها في محل سليم هذا هو الواجب، حتى لا يعينهم على شيء من الربا.